السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله ربنا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فهذا هو الدرس الخامس من برنامج الدرس الواحد التاسع، والكتاب المقروء فيه هو فتاوى في العربية للعلامة ابن مالك الطائي رحمه الله تعالى. وقبل الشروع في إقرائه لا بد من ذكر مقدمتين اثنتين. المقدمة الأولى التعريف بالمصنف، فتنتظم في ثلاثة مقاصد. المقصد الأول جر نسبه، هو العلامة النحوي الكبير محمد بن عبد الله ابن عبد الله الطائي الجياني المالكي ثم الدمشقي الشافعي، فإنه كان أولا أندلسي الدار من مدينة يقال لها جيان، وكان مالكي المذهب، ثم نزح إلى الشرق وتوطن دمشق وتحول إلى مذهب الشافعية. يكنى بأبي عبد الله، ويلقب بجمال الدين وبابن مالك. المقصد الثاني تاريخ مولده، اختلف في تعيين سنة مولده على أقوال، أقواها أنه ولد على رأس الستمائة، المقصد الثالث تاريخ وفاته، توفي رحمه الله يوم الثلاثاء 12 من شهر شعبان 72 و600 بدمشق، وله من العمر فوق 70 سنة رحمه الله رحمة واسعة. المقدمة الثانية تعريف بالمصنف، وتنتظم في ثلاثة مقاصد أيضا. المقصد الأول تحقيق عنوانه، لم تحمل نسخة الكتاب الخطية اسما للكتاب، لكن ذكر في ترجمته عند السيوطي في بغية الوعاة أن له كتابا اسمه فتاوى، أن له كتابا اسمه فتاوى في العربية. ولما كان محتوى الكتاب مناسبا لهذا الاسم اختاره ناشره فسمى الكتاب فتاوى في العربية. المقصد الثاني بيان موضوعه، موضوع هذا الكتاب الجواب عن مسائل رفعت إلى ابن مالك رحمه الله تعالى يستفتى فيها من ألفاظ الحديث النووي، من ألفاظ الحديث النبوي، ويشبه أن يكون مستفتيه فيها هو تلميذه أبو زكريا النووي، فإن النووي تلمذ لابن مالك وأخذ عنه في العربية، وقد نقل عنه في موضع من شرح مسلم كلاما موجودا في هذه الرسالة. وقد ذكر بعض شراح الألفية، أي ألفية ابن مالك، أن النووي هو المقصود بقول ابن مالك في مسألة الابتداء بالنكرة، ورجل من الكرام عندنا، فقالوا إن ابن مالك أشار إلى تلميذه النووي. المقصد الثالث توضيح منهجه. إن من خصائص نحو ابن مالك رحمه الله تعالى كثرة الشواهد وحسن التوجيه، فقد كان ابن مالك إماما في معرفة شواهد العربية من القرآن والسنة وكلام العرب نثرا ونظما، وله فهم دقيق يحسن به توجيه ما يحتاج إلى توجيه من المشكلات، وله رحمه الله تعالى كتاب مفرد طبع في مجيليد وجه فيه مشكلات العربية الموجودة في صحيح البخاري. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. قال رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. ما يقول سيدنا وشيخنا الإمام العالم العلامة حجة العرب مالك أزمة الأدب أوحد العلماء سيد الفضلاء جمال الدين أمد الله عمره، في قول ابن عباس رضي الله عنهما: وكان أجود ما يكون في رمضان، هل يجوز في أجود النصب أم لا، وما تعليل الرفع؟ أجاب الشيخ رضي الله عنه فقال: أجود المسؤول عنه في رفعه ثلاثة أوجه: أحدها أن يكون اسم كان مضافا إلى ما المصدرية الموصولة فيكون، ويكون هنا تامة رافعة فاعل مستكن عائد على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي رمضان خبر كان والتقدير، وكان أجود كون رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان، وهذا وفي هذا مجاز بليغ. تستعمل العرب أمثاله كثيرا عند قصد المبالغة، وذلك أن أجود أفعل تفضيل مضاف إلى الكون، فهو إذن كون، لأن أفعل التفضيل لا يضاف إلا إلى ما هو بعضه، فيلزم أن تكون أكوانه صلى الله عليه وسلم كلها متصفة بالجود، وأجودها كونه في رمضان، كما لزم ذلك في قول العرب: أخطب ما يكون الأمير راكبا قائما، وهذا من باب وصف المعاني بما توصف به الأعيان، كقولهم: شعر شاعر، وجد جاد، وموت مائت، وآية مبصرة، وجودك أجود من جوده. والثاني أن يكون اسم كان ضميرا عائدا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأجود مضافا إلى ما يكون على ما تقرر، وهو مبتدأ خبره في رمضان، والجملة خبر كان، وهو أيضا من وصف المعاني بما توصف به الأعيان. والثالث أن يجعل اسم كان ضميرا راجعا إلى الجود الذي تضمنه أجود الأول، كما رجع الضمير إلى السفه في قول الشاعر: إذا نهي السفيه جرى إليه، وخالف والسفيه إلى خلافي، والتقدير على هذا، وكان جوده أجود كونه في رمضان، وأجود مبتدا وفي رمضان خبره، والجملة خبر كان. ويجوز أن ينصب أجود وفي نصبه وجهان: أحدهما أن يجعل اسم كان ضمير النبي صلى الله عليه وسلم، ويجعل أجود خبرها، ولا تضاف إلى ما، بل تجعل ما المصدرية مصدرية نائبة عن ظرف الزمان، ويكون التقدير: وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم مدة كونه في رمضان أجود منه في غير رمضان. وفي هذا الوجه استعمال أفعل التفضيل منكرا غير مصاحب لمن، وهو قليل الوقوع. والثاني من وجهي النصب أن يجعل اسم كان ضميرا عائدا على الجود الذي تضمنه أجود الأول، ويجعل أجود الثاني خبر كان مضافا إلى ما، وهي نكرة موصوفة بيكون، وفي رمضان متعلق بكان، والتقدير وكان جوده في رمضان أجود شيء كائن والله أعلم. ذكر المصنف رحمه الله تعالى جواب المسألة الأولى المتعلقة ببيان وجه الرفع في حديث ابن عباس المخرج في الصحيح وكان أجود ما يكون في رمضان، هل يجوز في أجود النصب أم لا، وما تعليل الرفع. وقد ذهب المصنف رحمه الله تعالى إلى تصحيح الوجهين معا والتمس تعليل الرفع والنصب، فعلل الرفع على ثلاثة أنحاء وعلل النصب على وجهين، وهذا يدل على سعة مبلغه من علم العربية. وقديما قالوا لا يلحن نحوي، أي لا يحكم على شيء من كلامه بأنه لحن، لأنه يمكنه أن يستخرج له وجها من وجوه الإعراب عند العرب، وهذا كثير لمن اطلع على مطولات المصنفات في العربية والنحو، فإنه قل أن يوجد وجه مشهور شائع إلا قابله وجه آخر مخالف له يمكن الإحالة عليه. فأنتم تعلمون مثلا أن كان ترفع المبتدأ ويسمى اسمها، وتنصب الخبر ويسمى خبرها. ولأهل العربية وجه ثان كما ذكره ابن هشام في المغني، وهي أنها تعمل عكس هذا العمل، فإذا قال إنسان كان الناس أمة لم يمكن تلحينه، لأنه أخذ بوجه معروف عند أهل النحو وإن كان غير مشهور. ولأجل تعداد هذه الوجوه وكثرتها صارت فروع النحو أكثرها مما لا طائل تحته، كما ذكره ابن القيم والشاطبي رحمهما الله تعالى. وإنما ينبغي أن يتعلم الإنسان من النحو ما يستعين به على إقامة لسانه من الوجوه المشهورة القوية، فإن انتفاعه بالنحو يكفيه منه ذلك، وما وراء ذلك فإنما يصار إليه بالنظر في المطولات لمن بلغ المكنة في العلوم، ومنه هذه المسائل المشكلة التي أجاب عنها ابن مالك رحمه الله تعالى. وقد ذكر ابن مالك أن الرفع له ثلاثة وجوه، أحدها أن يكون اسم كان في قوله وكان أجود ما يكون في رمضان مضافا إلى ما المصدرية الموصولة بيكون، قال ويكون هنا تامة أي ليست ناقصة، وهي التي تعمل عمل النسخ، فتكون كلمة يكون بمعنى يوجد. ثم قال رافعة فاعل مستكن عائد على رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي ضمير يقدر بهو يرجع على النبي صلى الله عليه وسلم. ويكون الجار والمجرور في قوله في رمضان خبر كان، وتقدر الجملة كما قال وكان أجود كون رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان. ثم ذكر أن هذا الوجه مجاز بليغ، ولا يراد بالمجاز هنا ما اصطلح عليه علماء البلاغة، وإنما المقصود به وجه تتوسع به العرب وتجيزه في كلامها، وهذا المعنى هو المراد بالمجاز عند الأقدمين. فمرادهم بالمجاز المعنى الواسع الواقع على سنن العربية في كلامها. ومنه كتاب أبي عبيدة معمر بن المثنى مجاز القرآن، فليس مراده ما اصطلح عليه علماء البلاغة، بل يريد به ما وقع في القرآن على ما ألفته العرب في كلامها توسعا، وهذا هو مراد المصنف رحمه الله تعالى، ويدل عليه قوله: تستعمل العرب أمثاله كثيرا عند قصد المبالغة. ثم قال: وذلك أن أجود أفعل تفضيل مضاف إلى الكون، وأفعل التفضيل هي التي يراد بها بيان الفرق بين مفاضل بينهما أو أكثر، كما يقال: فلان أنشط من فلان، يعني أفعل أفضل منه في نشاطه. ثم قال: فهو إذن كون، لأن أفعل التفضيل لا يضاف إلا إلى ما هو بعضه، فلا يضاف إلى غيره، وإنما تختص إضافته بشيء متعلق به. قال في بيان معنى ذلك: قال: فيلزم أن تكون أكوانه صلى الله عليه وسلم كلها متصفة بالجود وأجود كونه في رمضان. ويدل على ذلك صدر الجملة الأولى، إذ قال ابن عباس: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس، فهذا دال على أن أكوانه صلى الله عليه وسلم كلها متصفة بالجود، لكن أجود تلك الأكوان هو كونه في رمضان. قال: كما لزم ذلك في قول العرب: أخطب ما يكون الأمير راكبا قائما. ثم قال رحمه الله: وهذا من باب وصف المعاني بما توصف به الأعيان، فإن المعاني توصف بأوصاف مختصة بها، والأعيان توصف بأوصاف مختصة بها، والمراد بالمعاني ما لا يقوم بنفسه ولا يحس. ومنه قولهم: شعر شاعر، وجد جاد، وموت مائت، وآية مبصرة، وجودك أجود من جوده. فالشعر والجد والموت إلى آخر ما ذكر هي معان، ووصفت بما توصف به الأعيان المحسوسة المدركة. ثم ذكر الوجه الثاني للرفع، فقال: أن يكون اسم كان، أي في قوله: وكان أجود ما يكون في رمضان، ضميرا عائدا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأجود مضافا إلى ما يكون على ما تقرر، وهو مبتدأ خبره في رمضان، والجملة خبر كان، فيكون اسم كان ضميرا مستثيرا تقديره هو، وتكون الجملة بعده المركبة من الخبر والمبتدأ هي خبر كان. ثم بين أن هذا أيضا من وصف المعاني بما توصف به الأعيان. ثم ذكر الوجه الثالث، وهو أن يجعل اسم كان ضميرا راجعا إلى الجود الذي تضمنه أجود الأول، وأجود الأول المقصود به قوله رضي الله عنه في صدر الحديث: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس، فيكون اسم كان ضميرا راجعا إلى ذلك الجود. قال: كما رجع الضمير إلى السفه في قول الشاعر: إذا نهي السفيه جرى إليه، وخالف والسفيه إلى خلاف. ثم قال: والتقدير على هذا: وكان جوده أجود كونه في رمضان، وأجود مبتدأ، وفي رمضان خبره، والجملة خبر كان. فتكون الجملة الإسمية المركبة من المبتدأ والخبر هي خبر كان. ولما فرغ المصنف رحمه الله تعالى من ذكر هذه الأوجه الثلاثة مع تعليلها، ذكر أن النصب يقع على وجهين اثنين: أحدهما أن يجعل اسم كان ضمير النبي صلى الله عليه وسلم، ويجعل أجود خبرها، فيكون: وكان هو أجود ما يكون في رمضان، مع قطع الإضافة، فلا تضاف إلى ما، بل تجعل ما مصدرية نائبة عن ظرف الزمان. ويكون التقدير كما ذكر المصنف: وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم مدة كونه في رمضان أجود منه في غير رمضان. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى أن هذا الوجه وقع على قاعدة قليلة الاستعمال تتعلق باستعمال أفعل التفضيل منكرة غير مصاحبة لمن، وأفعل التفضيل يكون مصاحبا لمن، لأن المقصود بيان الفرق بين المفاضل بينهم، وهذا الوجه كما ذكر المصنف قليل الوقوع. ثم ذكر الوجه الثاني من وجهي النصب، فقال أن يجعل اسم كان ضميرا عائدا على الجود الذي تضمنه أجود الأول أي في صدر الحديث، ويجعل أجود الثاني خبر كان مضافا إلى ما، وهي نكرة موصوفة بيكون وفي رمضان متعلق بكان، والتقدير كما قال وكان جوده في رمضان أجود شيء كائن، فتكون هنا أجود المنصوبة خبرا ويكون اسم كان ضميرا راجعا على الجود الأول، إذ قال وكان جوده يعني المخبر عنه في صدر الجملة أجود شيء كائن وذلك في رمضان. والحاصل أن هذا الحرف من الحديث في حديث ابن عباس في الصحيحين وكان أجود ما يكون في رمضان يصح فيه الوجهان الرفع والنصب، والتوسع في معرفة العربية إنما يحمد لأجل إجراء وجوه الرواية عن النبي صلى الله عليه وسلم على ما تعرفه العرب في لسانها، وطالب العلم لا يتمكن منه إلا بمعرفة العربية. ومن أكثر من أشاد بذلك المحدثون، وذكروا من آداب طلب علم الحديث أن يكون صاحبه له أخذ في العربية ومعرفة بالنحو لئلا يقع في الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان فصيحا ولم يكن لحانا، فالذي يروي عنه صلى الله عليه وسلم خبرا يحوله عن وجهه المعروف في الرواية أو العربية فإنه ينسب إليه شيئا لم يقله صلى الله عليه وسلم. ومن لطائف هذا ما يذكره بعض الناس عند حظهم على الصدقة في قولهم ما نقص مال من صدقة بل تزده بل تزده بل تزده، وهذه الزيادة وإن كانت لا تصح رواية فهي لا تصح لغة، فوجه الكلام بل تزيده بل تزيده بل تزيده، هذا لو قدر أنها تصح رواية. نعم. السؤال الثاني، في قول النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد لما قال أبو سفيان لنا العزى ولا عزى لكم، ألا تجيبوا ما أوجب حذف النون من تجيبوا؟ الجواب لما كانت نون تفعلان وتفعلون وتفعلين نائبة عن الضمة في الدلالة عرف، وكانت الضمة قد تحذف على سبيل التخفيف كقراءة أبي عمرو وما يشعركم بتسكين الراء وقراءة بعض السلف ورسلنا لديهم يكتبون بسكون اللام، أرادوا أن يعاملوا النون المذكورة بهذه المعاملة لئلا يكون الفرع آمنا من حذف لم يأمن منه الأصل، فحذفوها في بعض المواضع دون جازم ولا ناصب، فمن ذلك الحديث المذكور وفي حديث آخر والذي نفس محمد بيده لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا، ومنه قول الشاعر أنشده ابن طاهر في تعليقه على سيبويه رحمه الله أبيت أسري وتبيتي تدلكي وجهك بالعنبر والمسك الذكي. ذكر المصنف رحمه الله تعالى جوابا عن سؤال آخر رفع إليه، وهو بيان وجه حذف النون في قوله صلى الله عليه وسلم يوم أحد لما قال أبو سفيان لنا العزى ولا عزى لكم ألا تجيبوه، ولم يقل ألا تجيبونه، فسأل السائل عن الموجب لحذف النون من تجيبوه، لأن تجيبون من الأمثلة الستة التي يسميها عامة النحاة بالأفعال الخمسة. وذهب ابن هشام رحمه الله تعالى وخالد الأزهري في التصريح إلى أنها أمثلة ستة، وهو أوقوى من جهة النظر، وهي تفعلان وتفعلون وتفعلين، من كل فعل أضيف إلى ضمير مثنى أو جمع أو ياء المخاطبة المؤنثة. فبين أن النون جعلت علامة للرفع في الأمثلة الستة نائبة عن الضمة في الدلالة على الرفع، لأن أصل حركة الرفع هي الضمة، وما سواها كالواو والنون والألف فإنها فروع عنها. فذكر أن الحركة الأصلية للرفع وهي الضمة قد تحلف على سبيل التخفيف كقراءة أبي عمرو البصري وما يشعركم بتسكين الراء دون ضمها، وقراءة بعض السلف ورسلنا لديهم يكتبون بسكون اللام، والقراءة الأولى سبعية متواترة، وأما القراءة الثانية فهي من الشواذ. فبين أنه لما حذفت الضمة على سبيل التخفيف وهي أم حركات الرفع فإن ما ينوب عنها ومنه النون تحذف تخفيفا، قال لئلا يكون الفرع وهو النون آمنا من حذف لم يأمن منه الأصل وهو الضمة، فحذفوها في بعض المواضع دون جازم ولا ناصب. فمن ذلك الحديث المذكور، ومن ذلك أيضا حديث والذي نفس محمد بيده لا تدخل الجنة حتى تؤمنوا، والأصل لا تدخلون الجنة حتى تؤمنوا، لكنه حذف تبعا للقاعدة المتقدمة في معاملة الفرع بما عومن به الأصل. فكما أن الأصل وقع تخفيفه بالإسكان فكذلك الفرع وهو النون وقع تخفيفه بالحذف. ومنه قوله الشاعر أبيت أسري وتبيتي تدركي وجهك بالعنبر والمسك الذكي، وأصله وتبيتين تدركين وجهك، لكن حذفت النون تبعا لهذا المعنى الذي ذكره ابن مالك رحمه الله تعالى. وهذا الجواب يفصح عن مبلغ ذكاء ابن مالك وإحسان بنائه النوازل النحوية على الأصول المقررة في الفن. نعم. السؤال الثالث في قوله صلى الله عليه وسلم من صام رمضان وأتبعه ستا من شوال، ما الذي أوجب حذف التاء في ستة؟ الجواب لما كان أول الشهر ليلة وآخره يوما جعلت العرب التاريخ بالليالي واستغنوا بذكرها عن التصريح بالأيام، فقالوا كتب لخمس، وليس ذلك وليس ذا تغليبا، لأن التغليب إنما يكون عند ذكر الصنفين معا وإعطائهما ما لأحدهما لو أفرد، نحو رأيت رجالا ونساء يتحدثون، وليس نحو كتب لخمس كذلك، لأن الذكر لم يعم الليالي والأيام بل استغني بالليالي عن الأيام. فلما استمر هذا في التاريخ التزم في غيره بشرط أمن اللبس، كقوله تعالى يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا، وقوله تعالى ويتخافتون بينهم إن لبثتم إلا عشرا، ومنه قوله صلى الله عليه وسلم وأتبعه ستا من شوال. قال الزمخشري في الكشاف تقول صمت عشرا ولو ذكرت لخرجت من كلامهم. ذكر المصنف رحمه الله تعالى جواب مسألة ثالثة سئل عنها، وهي ما أوجب حذف التاء من ستة في قوله صلى الله عليه وسلم وأتبعه ستا من شوال، فإن العدد متعلق بمعدود مذكر هو الأيام، والأصل أن ما فوق الثلاث إلى التسع يخالف فيه العدد المعدود، فإذا كان المعدود مذكرا كان العدد مؤنثا، والأيام هنا مذكر، وكان سنن الكلام أي يقال وأتبعه ستة من شوال أي ستة أيام. فبين أن أول الشهر هو الليل وآخره اليوم، وقد جعلت العرب التاريخ بالليالي لأن مبتدى الشهر يكون بليلة واليوم يكون تابعا لها، واستغنوا بذكرها عن التصريح بالأيام فجعلوا الأيام وهي النهار تابعة لليالي، فهم يقولون كتب لخمس يقصدون لخمس ليال لأن أصل التوقيت بها. ثم ذكر أن هذا ليس تغليبا أي لأحد النوعين، وبين امتناع ذلك بقوله لأن التغليب إنما يكون عند ذكر الصنفين معا وإعطائهما ما لأحدهما لو أفرد، نحو رأيت رجالا ونساء يتحدثون. فإذا أفرد الإنسان أحد النوعين قال رأيت رجالا يتحدثون ورأيت نساء يتحدثون، فيكون هذا من باب التغليب في إلحاق النساء بالرجال. وهذه قاعدة القرآن كما ذكره المبرد رحمه الله تعالى في كتاب الكامل، ومنه قوله تعالى في نعت مريم عليها السلام وكانت من القانتين، مع أنه لم يتقدمها ذكر مذكر يذكر الوصف لأجله، فكان الكلام مقدرا بأن يقال وكانت من القانتات، لكن لما كان فعل القنوت مشتركا بين الرجال والنساء غلب الفعل المتعلق بالرجال ودل به على الجنسين معا مع ذكر أحدهما. ثم قال وليس نحو كتب لخمس كذلك، لأن الذكر لم يعم الليالي والأيام بل استغني بالليالي عن الأيام، والمقصود أن العرب وقتت بالليالي واستغنت بها عن الأيام لأن الأيام تابعة لها، فلما استمر هذا في التاريخ التزم في غيره أي من الكلام بشرط أمن الالتباس. قال كقوله تعالى يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا، يعني وعشرة أيام، لكن لما كان اليوم يبدأ بالليل عبر به، ومنه قوله تعالى إن لبثتم إلا عشرا، ومنه قوله وأتبعه ستا من شوال. ثم نقل عن الزمخشري أنه قال تقول صمت عشرا ولو ذكرت لخرجت من كلامهم، أي خرجت عن طريقتهم. وبعبارة ألخص مما ذكره المصنف ما أشار إليه تلميذه النووي في شرح مسلم وغيره من أهل العلم، أن العرب إذا حذفت المعدود جوزت التأنيث والتذكير للعدد، فقوله صلى الله عليه وسلم وأتبعه ستا من شوال يعني ستة أيام، لكن لما حذف المعدود وهو الأيام جاز التأنيث والتذكير، والأصل التأنيث تبعا لقاعدة العرب في تاريخها. نعم. السؤال الرابع في قوله صلى الله عليه وسلم إلا جاء كنزه يوم القيامة شجاع أقرع كما جاء في الصحيح. الجواب فاعل جاء ضمير الكانز وكنزه مبتدأ وأقرع خبره والجملة حالية، لأن الجملة الابتدائية مشتملة على ضمير على ضمير ما قبلها تقع حالا، إلا أن اقترانها بالواو أكثر من تجردها، وقد جاءت متجردة في الكتاب العزيز وغيره من الكلام الفصيح كثيرا، من ذلك قوله تعالى اهبطوا بعضكم لبعض عدو، وقوله تعالى وما أرسلنا قبلك من المرسلين إلا إنهم ليأكلون الطعام، وقوله عز وجل ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة، ومن ذلك قول العرب رجع فلان عوده على بدئه وكلمته فوه إلى في، ومنه قول الشاعر وتشرب أساري القطل الكدر بعدما سرت قربا أحناؤها تتصلصل، وقال آخر راحوا بصائرهم على أكتافهم وبصيرتي يعدو بها عجد وعجد. وقال آخر: ولولا حكار الليل ما آب عامر إلى جعفر سرباله لم يمزق. ويجوز أن يجعل كنزه فاعل جاء وشجاع خبر مبتدا محذوف، والجملة في موضع الحال، والتقدير جاء كنزه وهو شجاع أو صورته شجاع. ولا يستبعد هذا لأن فيه حذف المبتدا والواو، لأن الاهتمام بهذه الواو أقل من الاهتمام بالفاء المقرونة بمبتدا واقع جواب شرط، وقد حذفا معا في نحو قول الشاعر: أأبي لا تبعد فليس بخالد، حي ومن تصيب المنون بعيد. أراد فهو بعيد، فحذف مع كون الفاء ألزم من الواو. وهذا منتهى ما يسر الله عز وجل من الجواب، والحمد لله. ذكر المصنف رحمه الله تعالى مسألة أخرى في توجيه قوله صلى الله عليه وسلم: إلا جاء كنزه يوم القيامة شجاع أقرع، كما جاء في الصحيح. وذكر جواب ذلك أن فاعل جاء ضمير الكانز أي جاءه، وكنزه مبتدأ، فيكون تقدير الجملة إلا جاء وكنزه يوم القيامة شجاع أقرع، وتكون الجملة الإسمية مركبة من مبتدأ هو كنزه ومن خبر هو شجاع. وأقرع صفة للخبر، وقول المصنف رحمه الله تعالى وأقرع خبره جعل الصفة تابعة للخبر وأنزلها مقامه، وإلا الأصل أن الخبر هو شجاع. ثم قال: والجملة حالية، أي إلا جاءه حال كون كنزه يوم القيامة شجاع أقرع. ثم ذكر مسوغ ذلك فقال: لأن الجملة الابتدائية المشتملة على ضمير ما قبلها تقع حالا، إلا أن اقترانها بالواو أكثر من تجردها، فقد تقترن بالواو وقد تتجرد منه، وقد جاءت في كلام كثير متجردة من الواو، منه قوله تعالى: اهبطوا بعضكم لبعض عدو، فتقديره اهبطوا وبعضكم لبعض عدو، وكقوله: وما أرسلنا قبلك من المرسلين إلا إنهم، فالتقدير إلا وإنهم ليأكلون الطعام. وكذلك قوله تعالى: ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة. ومن ذلك قول العرب: رجع فلان عوده على بدئه وكلمته فهو إلى في، يعني رجع فلان وعوده على بدئه وكلمته وفوه إلى في. ومنه قول الشاعر: سرت قربا أحناؤها تتصلصل، أي سرت قربا وأحناؤها تتصلصل. ومنه: راحوا بصائرهم على أكتافهم، أي راحوا وبصائرهم على أكتافهم. ومنه قوله: ولولا حكار الليل، يعني ظلام الليل، ما آب عامر إلى جعفر سرباله لم يمزق، أي وسرباله لم يمزق. ثم ذكر وجها آخر فقال: ويجوز أن يجعل كنزه فاعل جاء، يعني جاء كنزه يوم القيامة، وشجاع خبر مبتدأ محذوف، والجملة في موضع الحال، والتقدير جاء كنزه وهو شجاع أو صورته شجاع. وعلى هذا الوجه يكون قد حذف المبتدأ والواو، فالمبتدأ هو الضمير هو، والواو هي الواو المتقدمة عليها. ثم ذكر أن حذف الواو والمبتدأ لا يستبعد، لأن الاهتمام بهذه الواو أقل من الاهتمام بالفاء المقرونة بمبتدأ وقع جواب شرط، فإن جواب الشرط يقارنه الفاء، ومع ذلك قد تحذف الفاء ويحذف المبتدأ بعدها. ومنه قول الشاعر: ومن تصب المنون بعيد، أي فهو بعيد. وحذفت الفاء التي في جواب الشرط وحذف المبتدأ، فوقع حذف الفاء والمبتدأ في جواب الشرط فوقوعه في مثل الجملة المتقدمة جاء كنزه وهو شجاع أيسر من جواب الشرط الذي حذف منه الفاء والمبتدأ الواقع في جواب الشرط. وهذا من إلحاق النظير بالنظير، وهو من جنس القياس المعروف عند الأصوليين. وحقيقة النحو طرد النظائر في مواضعها، ولذلك قال الكسائي رحمه الله تعالى لما ذكر النحو: إنما النحو قياس يتبع وبه في كل فن ينتفع. فمن وعى قواعد النحو راها مبنية على الأقيسة في أحكامها أمكنه كذلك أن يجريها في مشكلاته، فيقيس النظائر ويلحق بعضها ببعض. نعم. مسألة في الحديث: من حافظ على الصلوات كان له عهدا عند الله أن يدخله الجنة. كذا وقع في رواية صاحب شرح السنة البغوي: عهدا بالنصب. قال الشيخ رحمه الله: هو جائز، وقوله أن يدخله الجنة هو اسم كان وله والخبر، وعهدا مصدر مؤكد للخبر كقولك أنت صديقي حقا. ذكر المصنف رحمه الله تعالى جواب موضع مشكل آخر من مشكلات الحديث، وهو النصب في حديث كان له عهدا عند الله أن يدخله الجنة، فالمشهور فيه الرفع كان له عهد عند الله أن يدخله الجنة، وتكون عهد اسم كان، فإن كان ترفع المبتدأ ويسمى اسمها. ووجه رحمه الله تعالى ذلك بأن يقال إن الخبر بأن يقال أن اسم كان هو أن يدخله الجنة، فيصير الكلام كان أن يدخله الله الجنة، وهذه الجملة هي اسم كان، وله هي خبرها. ثم يكون قوله عهدا مصدر مؤكد للخبر، لأن خبر كان منصوب، وجملة الجار والمجرور في محل نصب على أنها خبر كان، ويكون المصدر المؤكد للخبر منصوبا تبعا لما قبله، ومنه قولهم أنت صديقي حقا، فإن حقا مصدر مؤكد للخبر وهو صديقي. نعم. مسألة في قول النبي صلى الله عليه وسلم: غير الدجال أخوفني عليكم. قال الشيخ رضي الله عنه: الحاجة داعية إلى التكلم عليه من قبل لفظه ومعناه، فأما ما يتعلق بلفظه فكونه تضمن ما لا يعتاد من إضافة أخوف إلى ياء المتكلم مقرونة بنون الوقاية، وهذا الاستعمال إنما يكون مع الأفعال المتعدية، وسبب ذلك أن النون المشار إليها تصون الفعل من محذورات ثلاثة: أحدها التباسه بالاسم المضاف إلى ياء المتكلم، مثاله ضربني، لو قيل فيه ضربي لالتبس بالضرب، لو قيل فيه ضربي لالتبس بالضرب، لو قيل فيه ضربي لالتبس بالضرب، بتحريك الراء ضربي بالضرب، إذا أضفته إلى الياء. والضرب العسل الأبيض الغليظ، فلما قيل ضربني بالنون أمن ذلك المحذور. الثاني التباس أمر مؤنثه بأمر مذكر واقع على ياء المتكلم، مثال ذلك أن تقول بدلا من أكرمني أكرمي، قاصدا به ما يقصد بأكرمني، فإنه لا يفهم منه المراد. وإذا قلت أكرمني بالنون أمن ذلك المحذور. الثالث ذهاب الوهم إلى أن المضارع قد صار مبنيا، وذلك أنه لو أوقعته على ياء المتكلم غير مقرونة بالنون لخفي إعرابه وتوهم فيه البناء على سبيل مراجعة الأصل، لأن إعرابه على خلاف الأصل، وأصله أن يكون مبنيا. فلو قيل بدلا من يكرمني لظن أنه عاد إلى الأصل، فلما زيدت النون وقيل يكرمني تمكن من ظهور الإعراب، والاسم مستغن عن النون بالوجه الأول والثاني. وأما الثالث وهو الصون من التباس بعض وجوه الإعراب ببعض، فللاسم فيه نصيب، إلا أن أصالته في الإعراب أغنته وصانته من ذهاب الوهم إلى بنائه دون سبب جلي، لكنه وإن أمن اعتقاد بنائه فما أمن التباس بعض وجوه إعرابه ببعض، فكان له في الأصل نصيب من لحاق النون، وتنزل إخلاؤه منها منزلة أصل متروك، فنبه عليه في بعض المواضع كما نبه بالقود واستحوذ على أصل مال واستعان. وكان أولى ما ينبه به على ذلك أسماء الفاعلين، فمن ذلك ما أنشد الفراء من قول الشاعر: فما أدري وظني كل ظني أمسلمني إلى قومي شراحي، فرخم شراحي دون نداء اضطرارا. ومثله ما أنشد ابن طاهر في تعليقه على كتاب سيبويه رحمه الله: وليس بمعيني وفي الناس ممتع صديق إذا أعيا علي صديق. وأنشد غيره: وليس الموافين ليرفد خائبا، فإن له أضعاف ما كان أملا. ولأفعل التفضيل أيضا شبه بالفعل، وخصوصا بفعل التعجب، فجاز أن تلحقه النون المذكورة في الحديث كما لحقت اسم الفاعل في الأبيات المشار إليها. هذا عندي أجود ما يقال فيما يتعلق باللفظ من قوله: غير الدجال أخوفني عليكم. ويحتمل أن يكون الأصل أخوف لي ثم أبدلت اللام نونا كما أبدلت في لعن وعن بمعنى لعل وعل، وفي رف بمعنى رف، وهو الفرس الطويل الذنب. وأما الكلام على غير الدجال أخوفني عليكم من جهة المعنى فيحتمل وجوها: أحدها وهو الأظهر أن يكون أخوف من أفعل التفضيل المصروغ من فعل المفعول كقولهم: أشغل من ذات النحيين وأزهى من ذيك وأعنى بحاجتك، وأخوف ما أخاف على أمتي الأئمة المضلون. فصوغ أفعل في هذا وشبهه من فعل المفعول، لأن المراد أن المعبر عنه بذلك قد شغل وزهي وعني أكثر من شغل غيره وزهوه وعنايته. وكذلك المراد بأخوف ما أخاف على أمتي الأئمة المضلون أن الأشياء التي أخافها على أمتي أحقها بأن يخاف الأئمة المضلون. فتوجيه الحديث يجعله من هذا القبيل بأن يكون تقديره: غير الدجال أخوف مخوفاتي عليكم، ثم حذف المضاف إلى الياء فاتصل به أخوف معمودة بالنون على ما تقرر. ويحتمل أن يكون أخوف من أخاف بمعنى خوف، ولا يمنع من ذلك كونه غير ثلاثي، فإنه على أفعل، ولا فرق عند سيبويه بين الثلاثي والذي على وزن أفعل في التعجب والتفضيل، صرح بذلك في مواضع من كتابه. فيكون أخوف المذكور من أخاف، والمعنى غير الدجال أشد موجبات خوفي عليكم، ثم اتصل بالياء معمودة بالنون على ما تقرر. ويحتمل أن يكون من باب وصف المعاني بما توصف به الأعيان على سبيل المبالغة، كقوله في الشعر الموصوف بالجزالة وكمال الفصاحة: شعر شاعر. ثم يفضل شعر على شعر بذلك المعنى فيقال: هذا الشعر أشعر من هذا. وكذلك يقال: موت مائت، وعجب عاجب، وخوف خائف، وسعي رابح، وتجارة رابحة، وعمل خاسر. ثم يقال: خوف فلان أخوف من خوفك، وهذا العجب أعجب من ذلك. منه قول الشاعر: يداك يد خيرها يرتجى، وأخرى لأعدائها غائضة، فأما التي يرتجى خيرها فأجود جودا من اللافظة، وأما التي شرها يتقى فنفس العدو بها فائضة. فنصب جودا بأجود على التمييز، وذلك موجب لكونه فاعلا معنى، لأن كل منصوب على التمييز بأفعل التفضيل فاعل في المعنى، ونصبه علامة فاعليته، وجره علامة على أن أفعل بعض منه. ولهذا إذا قلت: زيد أحسن عبدا، كان معناه الإعلام بأن عبده فاق عبيد غيره في الحسن. وإذا قلت: أحسن عبد بالجر، كان معناه الإعلام بأن زيدا بعض الغلمان الحسان، وأن أحسنهم. وإذا ثبت ذلك فحمل الحديث على هذا المعنى يوجب أن يكون تقديره: خوف غير الدجال أخوف خوفي عليكم، ثم حذف المضاف إلى غير وأقيم هو مقام المحذوف، وحذف خوف المضاف إلى الياء